بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي بدأنا به في الدرس السابق؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما المراد بهذا الباب؟ معنى تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ما فائدة العطف؟ لماذا عطف الشهادة على التوحيد؟ تفسير الشهادة على تفسير التوحيد، لماذا عطف هذا على الآخر؟ ليبين أن المعنى واحد، فمعنى التوحيد هو معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا تحقيق التوحيد كيف يعرف؟ كيف نعرف أن فلانا حقق التوحيد؟ بمعنى إذا حقق الشهادة فهذا إيش؟ حقق التوحيد. فتحقيق الشهادة علامة على تحقيق معنى التوحيد، ولهذا عطف يعني الشهادة على التوحيد. كما قال الشيخ هنا، قال وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد لا اختلاف فيه. فلا إله إلا الله تحقيقها هو علامة على تحقيق إيش؟ التوحيد، هو علامة تحقيق التوحيد. أي توحيد الذي معنا الآن؟ قلنا هذا الكتاب موضوعه الأساسي وأغلب بل عامة أبواب هذا الكتاب في أي توحيد؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وفيه أبواب قليلة جدا في مسألة الربوبية والأسماء والصفات، وهي قليلة، ولكن الأصل في هذا الكتاب أنه يعالج مسائل توحيد الألوهية. ما الشاهد من الآية الأولى التي ذكرها المصنف في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا؟ ما الشاهد؟ ما الدلالة؟ ما مناسبة الآية لهذا المعنى، أي لمعنى التفسير، تفسير التوحيد، تفسير الشهادة؟ ذكر الله جل وعلا هذه الآية على سبيل الذم والتخطئة للمشركين الذين عبدوا غير الله لأجل أن يشفعوا ولأجل أن يقربهم إلى الله. فبين أنه لابد في تحقيق التوحيد، لابد في تحقيق الشهادة من ماذا؟ من ترك هذا الأمر، وهو عبادة غير الله لأجل الشفاعة ولأجل التقريب عند الله. لماذا؟ يقول إذا كانت هذه المعبودات التي تعبد من دون الله لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، لا تكشف ضرا ولا تحول، والكشف معنى الرفع والتحويل النقل من مكان إلى آخر أو من شخص إلى آخر، لا تكشف ضرا ولا تحول ضرا لنفسها وعن نفسها، فمن باب أولى أنها ما تنفع من غيرها من العابدين. فمن بارك الله فيكم يخطئه الله جل وعلا ويعيب هذه العبادة، أنكم تعبدون من لا يملك نفسه كشف الضر ولا تحويله. فإذا كان لا ينفع نفسه ولا يدفع البلاء عن نفسه فهو من باب أولى لا ينفع غيره، فلماذا يعبد؟ هذا أمر. والأمر الآخر بين الله جل وعلا أن هذه المعبودات التي تعبد من دون الله هي نفسها، وهي معبودات مراد بها الملائكة والصالحين والأنبياء، هم أنفسهم ماذا؟ يتقربون إلى الله بأنواع الوسيلة، وسيلة أي أنواع الطاعة والقربات، يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات لأجل إيش؟ أن ينالوا الرحمة وأن يسلموا من العذاب. فإذا كان هؤلاء المعبودون هم أنفسهم يبتغون ويطلبون رضا الله ورحمته ويخافون عذابه، فلماذا يعبدون وهم أنفسهم إيش؟ عابدون لله جل وعلا. إذن مناسبة الآية الباب قلنا أن التوحيد وتحقيق معنى الشهادة لابد فيه من ترك هذه العبادة التي كان هذه الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية، وهي اتخاذ الشفعاء والوسطاء بأن يعبدوهم لأجل أن يقربوهم إلى الله زلفى ولأجل أن يشفع لهم عند الله. فهمنا يا إخوة وجه الدلالة من الآية الأولى على تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. ثم ذكر المصنف الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ما مناسبة الآية لباب تفسير التوحيد وتفسير الشهادة؟ تحقيق التوحيد ومعنى التوحيد لا يصح إلا بالبراءة من الآلهة التي تعبد من دون الله، وهكذا وإثبات العبادة لله جل وعلا، إبطال عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وحده. فهاتان الآيتان معناهما هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي العبودية ونفي استحقاق العبادة عن غير الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. وهنا إنني براء مما تعبدون إبطال عبادة غير الله، إلا الذي فطرني فإنه شهدين إثبات العبادة لله وحده، لأنه وحده الذي خلق، وحده الذي يوفق ويهدي ويعين على الخير ويعين على الصلاح والهدى، وهو وحده الذي ينفع، وهو الذي وحده الذي يرزق ويدبر أحوال العبد، فهو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه. إذن لابد في تحقيق التوحيد وفي تحقيق الشهادة من البراءة من الأصنام وعابديها والأوثان وعابديها، وهكذا إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما معنى الآية؟ ما معنى الآية قبل المناسبة؟ ما معنى الآية؟ تفسير الآية: يذكر الله جل وعلا عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا علماءهم وعابديهم أربابا. كيف اتخذوهم أربابا عبد الله؟ أطاعهم في التحليل وفي التحريم. فمن أطاع مخلوقا في التحليل وفي التحريم هذا قد اتخذه إيش؟ ربا، لأن التحليل والتحريم هذا من التشريع، والتشريع والحكم خاص بمن؟ لله، وخاص بالله إن الحكم إلا لله. فالتشريع هذا أمر خاص برب العالمين والحكم، فمن أطاع مخلوقا في تحليل وفي تحريم، وهذا التحليل والتحريم ليس عليه دليل من وحي، فهذا قد اتخذه ربا. فالله جل وعلا يذكر عن اليهود والنصارى أنهم أطاعوا علماءهم وعابديهم، فأطاعهم في التحليل وفي إيش؟ التحريم. ومن أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا. وهذا المعنى قول جميع المفسرين، أن معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي أطاعوهم في التحليل وأطاعوهم في التحريم. وأيضا ذكر الله عن النصارى أمرا آخر والمسيح ابن مريم أنهم أيضا عبدوا المسيح ابن مريم. ثم قال وما أمروا، أي لم يؤمروا في التوراة وفي الإنجيل إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. الله جل وعلا لم يأمرهم إلا بأن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى. مناسبة الآية لهذا الباب عند من؟ عبد الرحمن. لا بد في تحقيق التوحيد وتحقيق الشهادة من إفراد الله بإيش؟ بالتشريع بالحكم. فمن أطاع مخلوقا في التحليل وفي التحريم فقد اتخذه ربا وأشرك بالله عز وجل. إلى هنا واضح يا إخوة؟ نكمل ما بقي من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه الآية أولا كما ذكر المصنف قال ذكر الله سبحانه حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة، حيث هذا في الدنيا جعلوا لله أمثالا ونظراء، أندادا أي الند هو المثيل النظير. أندادا قال حيث جعلوا الله أمثالا ونظراء، هذا معنى الأنداد. ساووهم به المحبة أي أحبوهم كحبهم لله. ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله، لأن حب المؤمنين لله خالص أي قلوبهم ما فيها إلا حب الله جل وعلا. وحب أصحاب الأنداد لله مشترك، لأن المشركين قلوبهم محبة لله محبة للأنداد، فتفرقت محبة قلوبهم، فمحبتهم لله ضعيفة لأنهم أشركوا في المحبة غير الله. هذه الآية فيها تفسيران، فيها تفسيران. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيها تفسيران. الأول يحبون أندادهم كحبهم لله، أي هؤلاء الناس يحبون أندادهم أي من يعبدونه كحبهم لله. والمعنى الثاني يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، هذا معنيان. المعنى الأول أن هؤلاء الناس يحبون أندادهم كحبهم لله، أي أنهم يحبون الله ويحبون أنداد، ومحبتهم للأنداد لأنداد مثل محبتهم لله. والمعنى الثاني أن هؤلاء الناس يحبون أندادهم مثل حب المؤمنين لله. من يعيد هذين المعنيين؟ يعني بمعنى أن هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون الأنداد، وحبهم للأنداد مثل كحبهم لله، أي يحبون الأنداد ويحبون الله، وحبهم للأنداد كحبهم لله تعالى، فقلوبهم تحب هذا وهذا فلم تتفرغ لمحبة الله. والمعنى الثاني أن المشركين يحبون الأنداد مثل محبة المؤمن لله تعالى. فعلى المعنى الثاني قلوب المشركين ليس فيها إلا حب إيش؟ الأنداد، كما أن المؤمن ليس في قلبه إلا حب الله جل وعلا. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، بمعنى المؤمن قلبه أشد حبا من حب المشرك للأنداد. وأي معنيين أصح في تفسير الآية، الأول الثاني؟ الأول، الأول أقوى، أن المشركين يحبون الأنداد ويحبون الله، فحبهم للأنداد كحبهم لله تعالى. هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن القيم، وأيضا ترجيح العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، أن المعنى الأول أقوى وأصح. فالمشركون يحبون الله فيعبدونه ويتقربون إليه ببعض الطاعات، لكنهم أشركوا، فهم يحبون الأنداد ويحبون الله، وحبهم لأندادهم مثل محبتهم لله، وهذا إيش؟ شرك في المحبة. ويجب على المسلم على المؤمن ألا يحب إلا الله جل وعلا. المحبة التي تكون إيش؟ محبة المعبود لا تكون إلا لله، حب العبادة لا يكون إلا لله تعالى، وهذا هو الشرك الذي وقع فيه. وهذه مناسبة الآية لهذا الباب، أن محبة الأنداد هذا شرك في المحبة، والمحبة نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة. ثم قال الشارح، قال ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدرة والغلبة دون أندادهم، يعني يوم القيامة، لانتهوا عما هم فيه من ضلال، لكنهم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به، أي لم يؤمنوا بهذا المعنى أنهم يوم القيامة، يعني الأمر والغلبة والقدرة ليست إلا لله، وأندادهم لا تملك شيئا، وهكذا ينزل بهم العذاب الفظيع. وهناك معنى آخر، أن الله جل وعلا يبين لهم في تكملة الآية أنهم حينما يرون ويصيرون عذاب القيامة وقد حل بهم يتمنون أنهم لم يشركوا مع الله غير الله، لا في المحبة ولا في أنواع العبادة الأخرى، ويعلمون علم اليقين أن الله شديد العذاب. مناسبة الآية الباب، قال أنها من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم، يعني هذه المحبة يستلزم منها إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. يعني المحبة يلزم من حصول المحبة محبة المعبود ماذا؟ الذل والخضوع والتعظيم لهذا المعبود. فإذا مناسبة الآية أنها بيّنت حقيقة التوحيد، وأن إفراد الله بالعبادة لا بد أن يفرض بجميع العبادات، ومن هذه العبادات أي عبادة؟ المحبة. كل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، القلبية والتي تكون من أعمال جوارح اليد والقدم واللسان، كلها لا بد أن تصرف لله جل وعلا. فمن صرف أي عبادة ولو من عبادة قلبية من الخوف والمحبة صرفها لغير الله فقد أشرك في العبادة. قال ما يستفاد من الآية؟ أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة. أي محبة؟ انظر، أنت قد تحب أمر من أمور الدنيا، لكن مراد المحبة المحبة المقتضية للذل والخضوع، المحبة التي لا تكون إلا للمعبود، أليسها عبادة؟ هذه لا تكون إلا جل وعلا، لأن المحبة للمعبود للمعظم تستلزم الذل والخضوع له. بينما مثلا أنت لو أحببت ولدك أو أحببت أمر أمور الدنيا، هل يلزم من هذا أنك يعني تقع في الذل والخضوع له؟ أما لو أنك أحببت ندا أو وثنا، وهذه المحبة أمراد بها المحبة التي تكون لجل وعلا التي يستلزم منها الخضوع والذل، فهذا هو عين إيش؟ الشرك. وأي شرك؟ شرك في عبادة قلبية، شرك في العبادة، لأن المحبة عبادة، والعبادة هذه لا تصرف إلا لله جل وعلا. إذن ما مناسبة الآية لباب تفسير التوحيد وتفسير الشهادة؟ ما مناسبة الآية؟ نريد أيدي أخرى. بيّنت حقيقة التوحيد من أي جهة؟ أن العبادة لا تصرف إلا الله، ومن هذه العبادات المحبة. فالمشركون أشركوا غير الله في محبتهم له، وهذه المحبة التي وقعوا فيها محبة يلزم منها الخضوع والذل، لهذا كانوا يخضعون ويعيشون في خضوع وذل لهذه الأصنام، فعبدوها بهذه العبادة، وهذه مساواة. وقد ذكرنا لكم سابقا في تعريف الشرك، وقلنا هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لا يلزم من هذا التسوية في جميع الأمور، ليس معناه التسوية في جميع الأمور، وإنما إذا حصلت تسوية في أي أمر هذا هو الشرك. تسوية في المحبة حب للأنداد كالحب لله، تسوية المحبة. وهكذا لو أنه يعني خاف من غير الله كخوفه من الله، ساوى غير الله بالله في المحبة. لو عظم غير الله كتعظيمه لله، ساوى غير الله بالله في أمر إيش؟ التعظيم الذي لا يكون إلا لله تعالى. فالمراد بقولنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله في أي أمر من الأمور، الحب أو الخوف أو التعظيم، فهمنا مناسبة الآية الباب. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، في الصحيح أي في صحيح مسلم، والحديث هذا عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله تعالى عنه، صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله تعالى عنه، قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا الحديث قلنا في صحيح مسلم جاء في رواية بدل قول من قال لا إله إلا الله، جاء في رواية من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، جاء في رواية من وحد الله وهذه الرواية تفسر معنى لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله هو إيش؟ التوحيد، من وحد الله. إذن المراد في قوله من قال لا إله إلا الله أي من نطق بها وعرف معنى هذه الكلمة وعمل بمقتضى هذا العلم. إذن ما معنى من قال؟ ليس مجرد التلفظ كما يظنه كثير المسلمين يقول لا إله إلا الله وهو يشرك بالله، لا، لأنه في رواية قد قال من قال لا إله إلا الله، في رواية أخرى من وحد الله. إذن هذا القول يستلزم ماذا؟ العمل، أي من قال لا إله إلا الله وهو عالم بمعناها، يعرف معناها وعمل بهذا الأمر، فأثبت العبادة لله وحده وكفر بجميع المعبودين من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد بقول من قال، لا مجرد إيش؟ التلفظ، لا مجرد التلفظ. مشركوا قريش والجاهلية أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أن قول لا إله إلا الله يلزم منه ماذا؟ إثبات العبادة لله وحده وترك عبادة غير الله. وهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، هم ما يقولون إن الله ما يستحق العبادة، وإنما هم ينكرون إفراد الله، ينكرون إفراد الله بالعبادة. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب، هذا شيء عجيب. ما هو الأمر الذي ينكره كفار قريش والجاهلية؟ إفراد الرب بالعبادة، وإنما هم يريدون ماذا؟ يعبدون الله ويعبدون غير الله. فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة علموا أن من قال لا إله إلا الله فيلزم من هذا القول إثبات العبادة لله وحده والكفر بإيش؟ بباقي المعبودين سوى الله جل وعلا. إذن هذا الكلام في قول من قال لا إله إلا الله لا يظن ظان أن المراد به إيش؟ مجرد التلفظ، بدليل الرواية الأخرى من وحد الله. إذن معنى من قال لا إله إلا الله ماذا سيكون؟ من قالها عارفا بمعناها، عالما بمعناها وعمل بذلك، يعني فعلم وعمل. فإذا علم وعمل ما هي النتيجة؟ إثبات العبادة لله وحده والكفر بما يعبد من دون الله. فهمنا المراد بقوله من قال، أي من وحد علم وعمل، إثبات العبادة لله والكفر بما يعبد من دون الله. طيب، بقي قوله وكفر بما يعبد من دون الله، هل مراد كفر بالمسيح، كفر بالملائكة، أو كفر بعبادة غير الله؟ هذا المراد كفر بما يعبد، أي كفر بالعبادة التي تصرف لغير الله. ليس معنى أنه كفر بعيسى لا يؤمن به، أو كفر بالملائكة لا يؤمن بهم. إذن ما معنى كفر بما يعبد من دون الله؟ معنى أنكر العبادة لغير الله، أنكر وتبرأ من العابدين ومن المعبودين من غير الله جل وعلا. هذا هو معنى وكفر بما يعبد من دون الله، أي أنكر كل المعبودين سوى الله جل وعلا. إذن التوحيد لا يصح إلا بماذا؟ بإبطال عبادة غير الله وإثبات العبادة لمن؟ الله وحده. وهذا هو مناسبة ذكر الحديث هنا، أن التوحيد لا يصح إلا بإبطال عبادة غير الله، قال وكفر بما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة إلا من قال لا إله إلا الله، قلنا في رواية من وحد الله، قال حرم ماله ودمه. إذن النتيجة لمن يوحد الله ويتبرأ وينكر عبادة غير الله ما هي الثمرة؟ دمه محرم، دمه معصوم، وماله إيش؟ محرم على الآخرين. إذن علق الله جل وعلا عصمة الدم والمال بأمرين، ما هما؟ حقق التوحيد من وحد الله، والأمر الثاني كفر، قد أجبت أنا، وكفر بما يعبد من دون الله. إذن علق الله جل وعلا عصمة الدم والمال بأمرين، تحقيق توحيد من وحد الله، وإنكار عبادة غير الله كما قال وكفر بما يعبد من دون الله. النتيجة حرم ماله ودمه، وحسابه على الله، بمعنى نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فمن أظهر لنا الإيمان وأنه يثبت العبادة لله وينكر عبادة غير الله لنا الظاهر، والله جل وعلا يحاسبه حسابه على الله، قد يكون منافقا، هذا أمر الله، فلنا في الدنيا نعامله على الظاهر والله يتولى السرائر، فإن كان مؤمنا ظاهرا وباطنا فله إيش؟ النعيم المقيم، وإن كان منافقا أظهر التوحيد ويبطن الشرك والكفر والجحود فله العذاب الأليم. فالشاهد من الحديث في قوله وحسابه على الله أننا لا نحاسب نحن، نحن لنا الظاهر فنعامل معاملة أهل الإيمان، أما في الحقيقة وفي الواقع فقد يكون منافقا وقد لا يكون، فأمره إلى الله جل وعلا هو الذي يحاسب. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين، أي علق عصمة الدم والمال بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله، قلنا في رواية إيش؟ من وحد الله، لا يقتصر على مجرد القول بل هو وحد، أي علم وعمل، نطق وعرف وعمل. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فإذا وجد هذين الأمران وجب الكف عنه ظاهرا، لأن في الظاهر نكف عنه، وتوفير باطنه إلى الله، يعني الله الذي يحاسبه، فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. مناسبة الحديث للباب أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأنه الكفر بما يعبد من دون الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ الكفر بما يعبد من دون الله. وقول لا إله إلا الله ما معنى قول لا إله إلا الله؟ توحيد، توحيد الله. إذن معنى الشهادة مع التوحيد يتضمن إيش؟ أمرين: الكفر بما يعبد من دون الله أي إنكار عبادة غير الله، وإثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. إذن التوحيد لا بد فيه من ماذا؟ من إثبات ونفي. النفي بمعنى أن تنكر عبادة غير الله، والإثبات أن تثبت العبادة لله وأن توحد الله في العبادة. فالتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لا بد فيه من تحقيق التوحيد والكفر بعبادة غير الله. ما مناسبة الحديث للباب؟ من يعيد حتى نختم الدرس؟ ما مناسبة الحديث للباب أحمد؟ الحديث يعني شرح وبين معنى لا إله إلا الله، وأن معناها هو إيش؟ الكفر بعبادة غير الله وتحقيق إيش؟ العبادة وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومعنى لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد دون الله، هذه معنى إيش؟ لا إله، إبطال العبادة لغير الله. وقوله لا إله إلا الله أي أثبت العبادة لله وحده، قد جاءت رواية كما سمعتم من وحد الله، فيكون معنى الحديث من وحد الله هذا إثبات، وكفر بما يعبد دون الله هذا إيش؟ هذا نفي. فالتوحيد لابد فيه من الكفر بعبادة غير الله، بمعنى إنكار العبادة لغير الله، ولا يستحق العبادة ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. بقي معنى قول المصنف: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قلنا الترجمة تطلق على إيش؟ على عنوان الباب، مثلا باب كذا، فهنا في هذا الباب قال عندنا باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هذه يقال لها إيش؟ ترجمة. تفسيرها، تفسير هذه الترجمة وشرحها وتوضيحها بصور وأنواع وأقسام كثيرة فيما سيأتي من أبواب، وهو إلى آخر الكتاب، من هنا إلى آخر الكتاب هو شرح لهذه إيش؟ الترجمة لهذا الباب، لأنه هنا ذكر تفسير التوحيد وذكر تفسير الشهادة، فسيذكر المصنف أنواعا من التوحيد ويذكر أنواعا من الشرك، والمقصود من هذا كل ماذا؟ شرح وتفسير التوحيد وشرح وتفسير معنى لا إله إلا الله. فقوله وشرح هذه الترجمة ما بعده من الأبواب، قال أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك، إلى الشرك الأكبر والأصغر، من الغلو والبدع مما يجب تركه، فمعناه أن من عرف هذه الأمور ثم حققها وابتعد عنها واجتنب الطرق الموصلة للشرك الأكبر والأصغر فقد حقق معنى لا إله إلا الله وحقق معنى التوحيد. إذا قوله وشرح هذه الترجمة، أي ترجمة؟ التي هي عنوان الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. تفسيرها أين وشرحها أين؟ ما بعدها من الأبواب، من الباب الذي سيأتي معنا، باب من الشرك لبس الحلقة. هذا أول إيش؟ أول أنواع شرح تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. فالتوحيد والشهادة كيف يعرف معناهما؟ وأنهما معناهما واحد. كيف يعرف؟ بمعرفة التوحيد وبمعرفة ضده. إذن التوحيد كيف نعرفه؟ كيف نعرف التوحيد؟ بأمرين. معرفة التوحيد، ما هو التوحيد؟ إفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد يعرف بمعرفة التوحيد ومعناه وتحقيقه، وأيضا التوحيد يعرف ويحقق بماذا؟ بمعرفة الشرك الأكبر والأصغر والابتعاد عنه. فهمنا؟ فالمصنف إلى آخر الكتاب يذكر أنواعا من الشرك الأكبر والأصغر، من أجل ماذا؟ أننا نجتنب هذه الأمور حتى نحقق التوحيد وحتى نعرف معنى لا إله إلا الله ونعمل بهذا المعنى. إذن الكتاب إلى درس اليوم عبارة عن مقدمة بين يدي هذا الشرح وهذا التفصيل وهذا التقسيم والتنويع لأنواع الشرك الأكبر وهكذا الأصغر وذكر بعض الأفراد إلى آخر الكتاب، كله يشرح هذا الباب، يشرح هذه الترجمة التي هي ما معنى التوحيد وما معنى شهادة أن لا إله إلا الله.